وجد هذه الكتب امامه العقبات والعوائق، مش فاهم، يقرأ ومش فاهم، عايز الكتب دي تتشرح له مع انه هو قارئ كاتب وعربي، والكتب كتبت بلغة عربية وهو يقرأ، ولكنه وكل كلمة مرت عليه، يعني كل كلمة تقريبا مرت عليه، لكن التراكيب بتعتبر بالنسبة لطالب العلم ايه؟ صعبة، مش عارف يفهمها. فلو استطعنا ان احنا نيسر على طالب العلم ان يقرأ هذه الجمل وهذه العبارات وشروح الشراح، وأذلنا هذه العقبات بحيث يبقى فهم الكلام ده، بحيث لو جمع بشهر شهرين سنة سنتين مسك الكلام ده وجاي يقرأه يجد نفسه فهم الكلام، يفهم الكلام، مش محتاج لانه ايه يتشرح. القضية مش قضية انها تبسط المعلومات فقط، بسط المعلومات هذا غرض من الاغراض، لكن الغرض الاهم ان تزال العقبات والعوائق بين طالب العلم وبين كتب السلف، حتى نعود مرة اخرى يبقى في نهضة علمية وفي صحوة حق مش بالكلام. يبقى طلبة العلم يستطيعون ان يمسكوا بكتب اسلافهم في كل فروع المعرفة اللغوية العقائدية، كتب التفسير، كتب الفقه، كتب الاصول، كتب كذا، كتب كل فروع المعرفة، لا يحال بين طالب العلم وبين كتب اسلافه. هو ده المقصود، واضح يا اخواننا الكلام؟ نعم. نعود الى كلام الشارح مرة اخرى ونحاول ان نبسطه، واذا بسطناه اربطوا ما بسطناه بما كتبه الشارع علشان الامر مفهوم باذن الله تعالى. يقول: بل كلام الله محفوظ في الصدور، مقروء بالألسنة، مكتوب في المصاحف، كما قاله ابو حنيفة رحمه الله في الفقه الاكبر، وهو في هذه المواضع كلها حقيقة، يعني حقيقة ليس مجازا، معنى الكلام حقيقة يعني ايه؟ ليس بمجاز كما يقول. واذا قيل المكتوب في المصحف، اذا قيل المكتوب في المصحف كلام الله فهم منه معنى صحيح حقيقي فعلا ليس بمجاز، هو كلام الله حقا وصدقا. واذا قيل فيه في المصحف، لاني كتبت القرآن بخط ايدي مثلا، فيه خط فلان وكتابته، يبقى انا كاتب الحمد لله رب العالمين بخط الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، تقول ده خط فلان حق ولا لا؟ حق. تقول ده كلام الله حق، واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى لما قلت كلام الله ده كان حق، ولما قلت ده خط فلان كان حق، ولو قلت ده ميدان حفظ نوعه كذا حق، واخد بالك ولا لا؟ يبقى طب ازاي ده حق وده حق؟ ما في تعارض وتناقض؟ لا، لان الجهه منفكه زي ما بيقولوا، لان ده باعتبار وده باعتبار وده باعتبار. الامر ده لما اشتبه وصعب على المتكلمين اورثهم الوقوع في البدعه. خدوا بالكم من اين جاءت البدعه. قال: واذا قيل فيه، يعني في المصحف، خط فلان وكتابته، لان المصاحف كانت بتتكتب زمان قبل المطابع بخط الايد، فهم منه معنى صحيح حقيقي. واذا قيل فيه في القران مداد، يعني حبر قد كتب به، فهم منه معنى صحيح حقيقي. واذا قيل المداد في المصحف، الحبر في المصحف في حقيقه ولا لا؟ لان في دي للظرفيه، بس الظرفيه بتختلف باعتبارات ايه؟ متعدده. فهتقول المداد في المصحف، نعم في المصحف حقيقة، يبقى الظرفية دي غير الظرفية المفهومة من قول القائل أما خلق السماوات والأرض بالحق. أجي أبص كده على الآية وأقول لك إيه؟ فيه السماوات والأرض، دي حقيقة ولا مش حقيقة؟ حقيقة، فيه السماوات والأرض حقيقة. ولما أجي أقول فيه حد حقيقة، بس في بتاعت الظرفيه دي غير دي. ايه الفرق بين الاثنين؟ نوضح ان لما قلت فيه مداد، فيه معنى في للظرفيه على الحقيقه، ان المداد موجود فعلا، الحبر موجود اهو، الحروف اهي قدام مني مكتوبه في حبر، والحبر اهو، واضح. لكن لما اقول فيه السماوات، هل السماوات حلت ونزلت فينا، ولا اقصد ان فيه ايه؟ ذكر السماوات، اسم السماوات موجودة. وهيجي بعد كده يوضح المؤلف هنا كلام طيب قوي، يقول لك اصل الحقائق الموجودة، الحقائق الموجودة مراتبها كالاتي:

لو قالوا بالعربي القرآن قالوا بال... ومعنى تبت في الاصل معنى تبت يد ابي لهب زي معنى قل والله احد كلام. بعضهم لما نظر الامر كده ما عجبوش قال لا طب ما تيجوا نخلي كلام الله في الاصل خمس معاني خبر وامر ونهي واستخبار. طب ما انت ما نبقى قسمته يبقى عددته طالما عددته طب ما تعدد واضح الكلام. يبقى لما يبقى الكلام تجد دايما البدعه عرجاء. ولذلك يردوا عليهم ائمه السنه يقولوا تعرفوا كلامكم ده اذا قلتم مثلا على سبيل المثال ان الخبر والامر الخبر هو هو ما بيتغيرش. انت تعرف لو كان الخبر هو هو لا يتغير ومعنى واحد لا يتعدد ينتج عن ذلك ان ايه ان الخبر هو العلم والامر والنهي هو الاراده. يبقى انتفت صفه الكلام عند الاشاعره واصبحت الصفات قد آلت الى صفتي الايه العلم والاراده. وهذا المعنى عنده لان العقول كده عليها شدت معانا شويه كده مش مركزين. نتوقف عند ان شاء الله لنكمل في اللقاء القادم. يبقى كلامنا باذن الله تعالى عن قضيه انه معنى واحد ولا معاني متعدده الى خمسه. واحنا قربنا نخلص الكلام في صفه الكلام وانا عارف انه صعب لكن اعلموا ان علم الكلام سمي كما يقول البعض سمي علم الكلام ليه؟ لانه هو دي بدايه الفتنه. ولا خلوا بالكم اكبر فتنه والعياذ بالله ناشئت كانت فتنه الايه؟ الكلام. ولذلك كل الكلام بني عليها. واحنا قربنا باذن الله تعالى يعني ان احنا جلستين ولا حاجه وننهي هذا الامر لندخل في باب اخر ان شاء الله تبارك وتعالى. اخ دلوقتي يا اخواننا باذن الله تعالى يعني عايزين نقول لكم على خبر سعيد ان شاء الله تبارك وتعالى. احنا كنا فضيله الشيخ الدكتور سعيد رسلان كان دعانا لمحاضره في اشمون ورحنا هناك بناء عليها طبعا دعينا فضيله الدكتور سعيد رسلان انه ياتي عندنا في مسجد التوحيد في دار السلام. فجاء بعد ما جاء من الكويت يعني رتبنا معاه وباذن الله تعالى هيكون موجود يوم السبت في مسجد التوحيد بدار السلام مسجد انصار السنه بعد صلاه المغرب يوم السبت ان شاء الله تبارك وتعالى. فحبيت ازف اليكم هذه البشرى ان شاء الله تبارك وتعالى السعيده لطلبه العلم. زادكم الله حرصا على تلقي العلم وزاد شيوخنا وعلماءنا بركة والتزاما باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. نعم بعد المغرب يوم السبت. في حاجة عندك حاجة نعم قولي. لا هو يا جماعه بعد عشان الراجل هيسافر تاني يعني الراجل جاي ضيف يعني قعدوا لي الفجر. اخونا الاولى ليرد على النصارى الافاكين ان يقولون الا كذبا قولهم لان الله ولد وانهم لكاذبون بان هذا يعني يرد عليهم بان هذا ممتنع ام نقول بانه لا يليق بالله كالظلم مثلا هو مقدور له ولكنه لا يليق بجلاله وعظمته وكماله. الله عز وجل ذكر في القران الكريم ايه تبين الامر جليا قال وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ايه ولي على الاطلاق. ما ربنا اتخذ اولياء ولا لا لكن ولم يكن له ولي ايه من الذل يعني لم يكن ذليلا فاتخذ وليا ليعزه وانما اتخذ هو اولياء ليعزهم هو واخد بالك ولا لا فاهم معنى ولم يكن له ولي ايه من الذل ليس ذليلا فاتخذ اولياء ليعزوه ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. فدل ذلك على ماذا؟ على ان هذه الامور كلها في سلك واحد. فلو جاز اتخاذ الشريك لجاز اتخاذ الايه الولد لجاز اتخاذ الولي من الذل ولو حدث ذلك لما استحق الالوهيه. وهذا منتف وممتنع ان يكون لانه دليل النقص على الله سبحانه وتعالى. ولما يقول